نور من القرآن. قال الله تعالى: ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يذكر تبارك وتعالى صورا من كمال قدرته وعظيم ملكوته ليستدل بها الخلق على وحدانيته واستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له، ومن ذلك خلقه للسماء في ارتفاعها وعلوها وجمالها وما زينها به من الكواكب الثابتة والبروج المتحركة والنجوم المزهرة، فجعلها زينة للسماء وحفظا، وجعل الشهب لها حرسا وحماها من مردة الشياطين لئلا يسمعوا إلى الملأ الأعلى. فمن تمرد وتقدم لاستراق السمع جاءه شهاب ثاقب محرق مبير فأتلفه وأهلكه ودمره وأحرقه، فحفظها سبحانه وتعالى من كل شيطان رجيم لا ينالها ولا يدنسها ولا ينفث فيها من شره ورجسه وغوايته. فالشيطان موكل بهذه الأرض وحدها وبالغاوين من أبناء آدم فيها، أما السماء فهو مطرود عنها مطارد لا ينالها برجسه ولا يدنسها بفساده إلا بمحاولات بئيسة ترد كلما حاولها. فلا سبيل في السماء لشيطان، وإن هذا الجمال الباهر فيها محفوظ، وإنما ترمز إليه من سمو وعلو مصون لا يناله دنس ولا يقترب منه رجس ولا يخطر فيه شيطان، وإلا طورد فطرد وحيل بينه وما يريد. فإن الله سبحانه وتعالى إذا قضى الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع وهم واحد فوق آخر، فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه، وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه أسفل منه حتى تنتهي إلى الأرض فتلقى على فم الساحر أو الكاهن فيكذب معها 100 كذبة فيصدقه الناس فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا، فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.